بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب وهي لمن في دار الحرب وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال، لقول عمر: الغنيمة لمن شهد الوقعة. فيخرج الإمام أو نائبه الخمس بعد دفع سلب لقاتل، وأجرة جمع وحفظ وحمل وجعل من دل على مصلحة، ويجعله خمسة أسهم. بعد دفع سلب لقاتل، وأجرة جمع وحفظ وحمل وجعل من دل على مصلحة، ويجعله خمسة أسهم، منها سهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم مصرفه كفي، وسهم لبني هاشم وبني المطلب حيث كانوا غنيهم وفقيرهم، وسهم لفقراء اليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، يعم من بجميع البلاد حسب الطاقة. ثم يقسم باقي الغنيمة، ثم يقسم باقي الغنيمة، وهي أربعة أخماسها بعد إعطاء النفل والراطق، لنحو قن ومميز على ما يراه: للراجل سهم ولو كافرا، وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه إن كان عربيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فيخرج الإمام أو نائبه الخمس. وقفنا على هذا، نعم، حتى تجار العسكر، نعم، لقول عمر: الغنيمة لمن شهد الوقعة. إذن الغنيمة تقسم على من شهد الوقعة، حتى لو لم يقاتل، ما دام أنه أتى بنية القتال فإنه يدخل في من يعطون من الغنيمة. قال: فيخرج الإمام أو نائبه الخمس بعد دفع سلب لقاتل، وأجرة جمع وحفظ وحمل وجعل من دل على مصلحة. يقول المصنف: فيخرج الإمام أو نائبه الخمس. يخرج الخمس، قبل ذلك ماذا قال؟ يخرج الخمس الغنيمة. الغنيمة تقسم خمسة أخماس، واضح ولا لا؟ الغنيمة تقسم خمسة أخماس، خمس يقسم خمسة أخماس، ويبقى كم؟ أربعة. يبقى أربعة أخماس. الأربعة هذه، أربعة الأخماس هذه للغانمين، هذه لمن شهد الوقع، للغانمين أربعة أخماس، تقسم حسب ما ذكر المصنف: للراجل سهم وللراكب ثلاثة، سهم له وسهمان لفرسه كما سيأتي. الخمس الأول الذي قلنا يقسم خمسة أخماس، هذا هو الذي لله ولرسوله إلى آخره. ولهذا يقول المصنف: فيخرج الإمام أو نائبه الخمس. الخمس كم يبقى؟ أربعة أخماس. لكن هذا الخمس الذي يخرجه متى؟ بعد ما يتعلق بالغنيمة مما يدفع خارج الغنائم، خارج الخمس، وهو كقوله: بعد دفع سلب لقاتل. يعني السلب هو ما كان مع القاتل من مال، أقصد مع المقتول، ما كان مع المقتول من مال، سلاح ودابة إلى آخره، هذا يسمى سلب. هذا لقاتله. فلو أن الإمام قال: من قتل قتيلا فله سلبه. والعلماء مختلفون، هل سلب القاتل حكم شرعي ثابت لا يغير لهذا الحديث، ويكون حكم شرعي، أو أنه اجتهاد من الإمام للتشجيع. من قال حكم شرعي فهو ثابت، كل من قتل قتيل فله سلم، ومن قال أنه راجع الإمام يشجع بعض الناس يشجعهم يقول من قتل فلان فله سلبه، من قتل كافرا فله سلبه. فالسلب ما مع المقتول، ما معه من سلاح أو مال أو ثياب أو داب إلى آخره، هذا من يأخذه؟ يأخذه القاتل، يأخذ المسلم الذي قتله، يأخذه قبل تخميس الغنيمة، قبل تخميس الغنيمة. ولذا يقول المصنف بعد دفع سلب لقاتل، هذا الأمر الأول. وأجرة جمع، أجرة جمع يعني إذا استاجرنا شخص يجمع الغنيمة، استاجرنا عامل يجمعها، العامل هذا نعطيه أجرته قبل أن نخمس الغنيمة، نعطيه الأجرة قبل أن نخمسها خمسة أخماس. واضح ولا لا؟ لأن هذا يتعلق بالغنيمة عموما، هذا يتعلق بالمصلحة فيعطى. قال وأجرة جمع وحفظ أيضا يعطى أجرة الحفظ. لو قلنا لشخص لك خذ كذا وكذا واحفظ الغنيمة، احفظها عندك أو كن حارسا عليها بكذا، نعطيه أجرة الحفظ متى؟ قبل الخمس، قبل تخميسها. قال وحفظ وحمل، أجرة الحمل، إذا قلنا صاحب سيارة خذ هذه الغنيمة احملها إلى البلد، أو لصاحب الدابة احمل هذه الغنيمة، أو على أكتافهم استجرنا عمال أو جنود أو غيرهم احملوها بكذا، الأجرة تدفع قبل التخميس. وحمل وجعل، وجعل من دل على مصلحة، جعل، الجعل هو إذا قلت لشخص مثلا، من يبني لي هذا البيت وله كذا، ها، من يحملني إلى مكان المكان الفلاني وله كذا، ماذا يسمى هذا؟ هذا جعل، يعني يجعل الجعل أولا، يجعل فلوس، يقول من فعل كذا فله كذا. فهذا الجعل يخرج من الغنيمة قبل تخميسها، يخرج من الغنيمة قبل تخميسها. ولهذا وجعل من دل على مصلحة، من دل على مصلحة يعني من فعل كذا فله كذا، من دلنا إلى الأمر الفلاني فله كذا، هذا الجعل، هذا يخرج، هذا يخرج له. بعد هذه الأمور ها تخمس الغنيمة، بعد هذه الأمور تخمس الغنيمة كم؟ خمسة أخماس، خمسة أخماس. ثم يخرج هذا الخمس اللي يقول المصنف ويخرج الإمام ونائبه الخمس، ويجعله خمسة أسهم. الخمس ها الخمس أيضا يخمس كم؟ خمسة أخماس، يعني خمسة أسهم. ويجعله خمسة أسهم، منها سهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا السهم الأول. السهم الأول من الخمس، السهم الأول من خمس الخمس، لأن عندنا الآن أربعة أخماس هاي تركناها، هذه الغانمين الآن في الخمس الذي أخرجنا من الغنيمة. منها سهم لله ولرسوله، هذا السهم الأول، هذا السهم الأول، وهذا يصرف، يقول المصنف مصرفه كفي، مصرفه كفي. وما هو الفي؟ الفي الذي نأخذه، يأخذه المسلمون من الكفار بغير قتال، هذا الفي، إذا هربوا وتركوه فهو في، يعني ما أوجف المسلمون عليه، ما أوجفوا بخير ولا ركاب، ما قاتلوا، هذا في. الفي مصرفه ليس كمصرف الغنيمة، الغنيمة تقسم، أما الفي فهو في المصالح العامة، الفي لله ولرسوله يعني في المصالح العامة، واضح ولا لا؟ أما الغنيمة هي ما أخذ بقتال، أخذ بقتال، ففرق بين الغنيمة والفي، فرق بين الغنيمة والفي. الغنيمة تخمس وتقسم على الغانمين، والفي لا يخمس ولا يقسم، يترك في بيت المال ويصرف في المصالح العامة، يصرف في المدارس، المساجد، الطرق إلى آخره. قال منها سهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. طيب السهم الذي للرسول صلى الله عليه وسلم هل هو باقي لمن بعده؟ يعني هل كل إمام أو قائد جيش الآن من تولى الأمر هل هذا له، هل يبقى له دائما، أو أنه في المصالح العامة، أو أنه في المصالح العامة؟ من العلماء من قال أنه مختص بالأمراء يأخذه الأمير الذي على الجيش، ومنهم من قال أنه يصرف المصالح العامة، يصرف المصالح العامة، ولعل هذا هو الأقرب، لعل هذا هو الأقرب، لأنه لله ولرسوله، لله ولرسوله. قال: مصرفه كفي، مصرفه كفي، وسهم لبني هاشم وبني المطلب، هؤلاء القربى أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. الله يقول: أعلم أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، ها، وللرسول ولذي القربى، لذي القربى يعني قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، فخمس لهم، خمس لقرابة النبي عليه الصلاة والسلام. سهم، سهم، سهم، هو فعلا خمس، يعني خمس الخمس، هو السهم هذا خمس الخمس، أربعة أخماس إلى الآن ما تكلمنا عنها، ما تكلم صنف عنها، تكلم عن خمس يقسم كم؟ خمس أخماس، فخمس الخمس الذي هو السهم هذا يكون القربة لأقارب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وسهم لبني هاشم وبني المطلب، هذا القربة، القربة بني هاشم وبني المطلب، هؤلاء هم الذين يأخذون الخمس، هم الذين يأخذون الخمس دون غيرهم، هناك غيرهم من بني عبد شمس وبني نوفل، بني عبد شمس وبني نوفل، هؤلاء كلهم أبناء عبد مناف، كلهم أبناء عبد مناف، بني هاشم، بنو هاشم وبنو المطلب وبنو عبد شمس وبنو نوفل كلهم أبناء عبد مناف، لكن الخمس لبني هاشم وبني المطلب لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وهذا في الصحيح، صحيح البخاري: إنما بني هاشم، إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، فهؤلاء هم الذين يأخذون الخمس، وسهم لبني هاشم وبني المطلب، وبني المطلب حيث كانوا، حيث كانوا يعني في أي مكان كانوا، غنيهم وفقيرهم، أو غنيهم وفقيرهم، يعني إما أن يكون عطف بيان مما قبله ويكون جملة مستعرفة، يعني سواء غنيهم وفقيرهم سواء، فيعطى الغني ويعطى الفقير، لا يشترط أن يكونوا فقراء، لا يشترط أن يكونوا فقراء. طيب لماذا لا يشترط؟ ها، لأن الله عطف عليهم الفقراء والمساكين، لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين، فدل على أن بني المطلب، أقصد بنو هاشم، يعطون ولو كانوا أغنياء، وهذا حق لهم، هذا حق لهم، حيث كانوا غنيهم وفقيرهم، وسهم لفقراء اليتامى، سهم لفقراء اليتامى، هذا السهم الثالث، السهم الثالث لمن؟ لليتامى. انتبهوا، القرآن لم يذكر أنه يشترط أن يكونوا فقراء، بل قال واليتامى، وعطف عليهم، ها، الفقراء والمساكين، فلو كانوا فقراء، لو كان اليتامى يشترط أن يكونوا فقراء، ها، لما احتاج إلى ذكر الفقراء والمساكين، لأنهم يدخلون فيهم، واضح لا؟ لكن المذهب، المذهب يقيدونه بالفقر، لا بد أن يكون اليتيم فقير، يعني ما يعطى من الخمس إلا إذا كان فقيرا، إلا إذا كان فقيرا، وهذا لا دليل عليه. القول الثاني أن اليتيم يعطى الخمس ولو كان غنيا، اليتيم يعطى الخمس ولو كان غنيا، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، أن اليتيم يعطى الخمس ولو كان غنيا، لدليلين: الأول عدم الدليل على اشتراط الفقر، الأول عدم الدليل اشتراط الفقر، ها، نقول الدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل. الأمر الثاني أن الله عز وجل عطف الفقراء والمساكين على اليتامى، عطف الفقراء والمساكين على اليتامى، والعطف يقتضي المغايرة، عطف يقتضي المغايرة، فلو كان الفقراء يشترط أن يكون اليتيم يشترط أن يكون فقير، ما في داعي لذكر اليتامى، أليس كذلك؟ لأن الفقير يعطى يتيم أو غير يتيم، وعلى هذا يكون القول الراجح أن اليتامى يعطون الخمس، السهم، يعطون السهم الثالث من الخمس ولو كانوا أغنياء. قال: وسهم لفقراء، وهذا هو الذي رجح ابن قدامة رحمه الله، ابن قدامة يرجح أنهم يعطون ولو كانوا أغنياء، ولو كانوا أغنياء. قال: وسهم لفقراء اليتامى، وسهم للمساكين، وسهم للمساكين. أنا قلت أنه ذكر الفقراء والمساكين الآية إنما وعلم أنما غنيتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. إيه ما ذكر الفقراء لكنهم يدخلون في لفظ المساكين, يدخلون في لفظ المساكين. ولهذا يقول المصنف وسهم للمساكين, وهذا السهم الرابع, هذا السهم الرابع يكون للمساكين, كل المساكين. ويدخل فيهم الفقراء, يدخل فيهم الفقراء لأن الفقير مسكين والمسكين فقير, فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. إذا ذكر الله جل وعلا, إذا ذكر المسكين وحده دخل فيه الفقير, وإذا ذكر الفقير وحده دخل فيه المسكين. هنا ها انفرد, إذا انفرد اجتمع. إيش معنى هذا؟ إذا انفرد اللفظ اجتمع المعنى, إذا انفرد اللفظ اجتمع المعنى, مسكين اجتمع فيه مسكين فقير, وإذا اجتمع افترق, يعني إذا اجتمع اللفظ افترق المعنى. إذا قيل الفقير والمسكين صار الفقير له معنى والمسكين له معنى آخر. فالمسكين الذي لا يجد كفايته, يجد النصف ونحوه لكن لا يجد ما يكفيه, والفقير لا يجد حتى النصف, لا يجد شيئا من الفاقرة وهو فاقرة الظهر. فالسهم الخامس للمسكين, السهم الخامس للمساكين, الرابع, السهم الرابع. وسهم لأبناء السبيل, يعني أبناء الطريق, يعني المسافر أبناء السبيل, هذا هو السهم الخامس. يعطى ما يوصله إلى بلده, يعطى ما يوصله إلى بلده. إذن هذا هو ها الخمس الخامس, هذا هو الخمس الخامس. قال يعم من بجميع البلاد حسب الطاقة. يقول المصنف يعم من بجميع البلاد, يعني انتبهوا, لو كانت الغنيمة في الشمال ها فنعطي من في الجنوب, ما هناك مانع. كانت في الشرق نعطي المسلمين الذين في الغرب, ما هناك مانع. نعطي المساكين والفقراء وابن السبيل ولو كانوا في جهة أخرى. لماذا نص على هذه المسألة؟ لأن من العلماء من قال, من العلماء من قال كما هو مذهب الشافعية, بعض الشافعية وبعض الحنابلة, يقول إنه يخص أهل كل ناحية, يخص أهل كل ناحية بخمس مغزاها, يخص أهل كل ناحية بخمس مغزاها. يعني إذا كان هؤلاء الغزاة في الجنوب ها ما نعطي الجهات الأخرى لأنهم أقرب وهم أولى, ولأن في نقلها إلى الجهة الأخرى مشقة فلا نعطيهم. لكن القول الراجح كما هو مذهب الحنابلة أنه لا يفرق, يعطى في أي جهة, يعطى في أي جهة ما دام منها في مصالح المسلمين العامة وللفقراء المساكين لآخره يعطون في أي مكان. ولهذا المصنف نص على هذه المسألة, قال يعم من بجميع البلاد حسب الطاقة, حسب الطاقة, يعني خلافا لمن قال إنه لا يعطى إلا الجهة التي فيها الغنيمة, الجهة والبلد الذي فيه الغنيمة. قال ثم يقسم باقي الغنيمة أو يقسم, كله صحيح. كم باقي الغنيمة؟ كم؟ أربعة أخماس. ثم يقسم باقي الغنيمة وهو أربعة أخماسها بعد إعطاء النفل والرضخ, بعد إعطاء النفل والرضخ. النفل مر معنا, النفل مر معنا أنه الزيادة, النفل في اللغة الزيادة, وأنه في الاصطلاح ما يعطاه المجاهد زيادة على سهمه, هذا مر معنا بالأمس, ما يعطاه المجاهد زيادة على سهمه. أما الرضخ في اللغة, الرضخ في اللغة هو العطاء القليل, الرضخ في اللغة هو العطاء القليل. أما اصطلاحا, اصطلاحا هو إعطاء من لا سهم له, إعطاء دون السهم من لا سهم له, إعطاء دون السهم من لا سهم له من الغنيمة, من لا سهم له من الغنيمة, هذا هو الرضخ. الرضخ إعطاء أقل من السهم, أقل من السهم, من لا سهم له, من لا سهم له من الغنيمة. فالشخص الذي ليس له سهم من هو؟ يعني مثلا المرأة لو قاتلت, الصبي الذمي أو المعاهد لو قاتل مع المسلمين، هؤلاء ليس لهم سهام من الغنيمة، فيرضخ لهم، يرضخ لهم يعني يعطون، لكن يعطون أقل من السهم، يعطون أقل من السهم الذي هو للغزاة، يعطون أقل من السهم. ودليله دليله ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل، ابن عباس سئل هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء، وهل كان يضرب لهن بسهم، وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فأجاب قد كان يغزو بهن، قد كان يغزو بهن، قد كان يغزو بهن يداوين الجرحى، يداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، ويحذين من الغنيمة، أما سهم فلم يضرب لهن، ويحذين من الغنيمة أما سهم فلم يضرب لهن. هذا رواه مسلم، رواه مسلم. وفي رواية وقد كان يرضخ لهن، وقد كان يرضخ لهن. وردت أيضا أدلة أخرى، وردت أيضا أدلة أخرى. ولهذا يقول العلماء، يقول جمهور العلماء، جمهور العلم يقولون يرضخ، يرضخ للصبي والعبد والمرأة، يرضخ للصبي والعبد والمرأة. يعني لو قاتل مع المجاهدين، لو قاتل الصبي والمرأة والعبد، هؤلاء ما لهم سهم، هؤلاء ليس لهم سهم، فيرضخ لهم يعني يعطون، يعطون ما يطيب خواطرهم، لكن أقل من السهم المجاهد، أقل من سهم الفارس والراجل إلى آخره. قال ثم يقسم باقي الغنيمة وهو أربعة أخماسها بعد إعطاء النفل والرضخ، بعد إعطاء النفل والرضخ لنحو قن ومميز على ما يراه. يعني الذين يرضخ لهم من هم؟ يقول نحو قن، يعني مثل القن العبد، القن الرقيق، القن الرقيق يعني الرقيق يرضخ له ما له سهم، يرضخ له. ومميز يعني من فوق السبع، من فوق سبع قبل البلوغ، هذا لو قاتل ليس له سهم، لأنه ليس من المقاتلين، لأنه ليس من أهل القتال. ومر معنا أن من شروط المقاتل أن يكون بالغا التكليف، فغير المكلف ليس عليه قتال. ولو قاتل ليس له من الغنيمة شيء، لو قاتل ليس له سهم، إنما له رضخ، يعطى رضخ. ولهذا يقول المصنف للنحو قن ومميز على ما يراه، يعني على ما يراه الإمام، الإمام أو نائبه الذي في الجيش، فعلى ما يراه، يعني حسب فعله، وحسب نفعه للمسلمين، وحسب نكايته للكفار. فأحيانا يكون يعني فعل فعلا عظيما، نفع المسلمين وأثر في الكفار ونكأهم، فهنا يعطيه أكثر، يعطيه زيادة، لكن لا يصل السهم، لا يصل إلى السهم. قال لنحو قن مميز على ما يراه للراجل سهم ولو كافر، وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. إذن كيف يقسمها؟ الراجل الذي يقاتل على رجليه، الذي يقاتل يمشي على رجليه، هذا يعطى سهم، هذا يعطى سهم. والفارس، والمصنف يقول ولو كافرا، ولو كافرا، يعني حتى لو كان المقاتل معهم كافر يعطى من الغنيمة، يعطى من الغنيمة، لكن بشرط أن يكون الكافر خرج بإذن الإمام، أن يكون الكافر قاتل معهم بإذن الإمام. وقوله ولو، ها إشارة إلى خلاف، إشارة إلى خلاف. كافرا، طيب لماذا منصوبة كافرا؟ ها خلي النوم يطير عنكم شوي. نعم، خبر لكان المحذوفة مع إيش؟ محسنت، محذوفة مع اسمها، محذوفة مع اسمها، وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر، يعني بعد إن ولو تحذف كان وخبرها. قال ولو كافرا وللفاعل يعني ولو كان ها ولو كان المعطى كافرا, ولو كان المعطى كافرا. وللفارس ثلاثة أسهم, الذي يقاتل على فرس, الذي يقاتل على فرس سهم له وسهمان لفرسه, سهم له وسهمان لفرسه. هذا مذهب الجمهور, جمهور العلماء أن له ثلاثة أسهم, أنه ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه, وسهمان لفرسه. وكما ذكر المصنف, كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى, وفي حديث ابن عمر أيضا, حديث ابن عمر في خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم للفارس ثلاثة أسهم وسهمان له وسهمان لفرسه, سهم له سهما له وسهم له وسهمان لفرسه. والقول الثاني, القول الثاني ومذهب أبي حنيفة أن الفارس له سهمان, فارس له سهمان, سهم له سهم لفرسه, سهم له وسهم لفرسه. هذا دليله, ما في دليل, إنما تعليل قياس. يعني يقول رحمهم الله, يقول لا نفضل الفرس على ها على الفارس, يعني ما نفضل البهيمة على الإنسان, ما نفضل البهيمة على الإنسان, فنأتي الفارس سهما, سهم له سهم لفرسه, واضح ولا؟ لكن يقال هذا قياس في مقابلة النص فلا عبرة به, هذا قياس في مقابلة النص فلا عبرة به. وعلى هذا القول الصحيح مذهب الجمهور أن الفارس له ثلاثة, سهم له وسهمان لفرسه. قال وللفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه إن كان عربيا, كان عربيا. هذا المذهب, المذهب اشترط أن يكون الفرس عربي, اشترط أن يكون الفرس عربيا, عربيا يعني أبواه عربيان, أبواه عربيان. والقول الثاني أنه لا يشترط, القول الثاني أنه لا يشترط, وهذا هو الأقرب, هذا هو الأقرب أنه لا يشترط أن يكون عربي أو غير عربي, ما دام أنه يقاتل على فرسه فله سهم ولفرسه سهمان. قال لأنه صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم, سهمان سهمان لفرسه وسهم له سهم له, متفق عليه عن ابن عمر. وللفارس على فرس غير عربي سهمان فقط, سهمان فقط يعني سهم له سهم لفرسه, سهم لفرسه. ولا يسهم لأكثر من فرسين, ولا يسهم لأكثر من فرسين إذا كان مع رجل خيل, إذا كان مع رجل خيل. يقول المصنف إذا كان الإنسان يقاتل معه فرسان, معه فرسان, فسهم له وسهمان لفرسه, لفرسه. طيب الفرس الأخرى يقول ما يسهم لها, لا يسهم لها ها, لكن عندنا أي شيء, عندنا الرضخ, نقول يرضخ لها, يرضخ لها, نعم لا يسهم. إذا كان أكثر عنده أكثر من فرس فإنه لا يسهم لها سهما آخر, لكن يرضخ له, يرضخ لها. لماذا؟ لأنه يستحق أن يعطى. يعني فرق بين من يقاتل على فرس ومن يقاتل على ها على فرسين, فلا شك أن الإنسان إذا كان معه فرسان ينتفع بفرس الأخرى, يركبها فارس آخر أو غيره الآخر ينتفع بها, فيرضخ, يرضخ لفرسه. قال إذا كان مع رجل خيل ولا شيء لغيرها من البهائم, لا شيء لغيرها يعني البهائم الأخرى لا شيء لها. فلو قاتل الإنسان على بعير ناقة ليس لها سهم الناقة, ولو قاتل على حمار ليس له سهم, لكن يرضخ له, يرضخ لمن قاتل على الدابة على ناقة أو قاتل على حمار ونحوه, يعطوا الرضخ لا بأس, يرضخ لهم حسب ما يراه الإمام. فرس واحد فقط, نعم فرس واحد فقط, لا ليك كيف يعني فرس يقتل فرسين ولا فرس واحد؟ السهم يعطى فرس واحد, يعني إنسان قاتل على فرس كم يعطى سهم؟ ثلاثة أسهم. طيب إنسان قاتل ومعه خمسة خمس من الخيل, لا ما يعطى إلا ثلاثة أسهم فقط, فالخيل الزائدة يعطى زيادة رضخ, يرضخ له شيء آخر فيعطى صاحبها ها, يعطى من الغنيمة رضخ, يعني ما يعني حسب ما يراه الإمام، لكن لا يصل إلى سهم الفرس، لا يصل إلى السهم. ومثله أيضا بقية الدواب، وهذا مذهب الشافعية، اختيار شيخ الإسلام بن تيمية، يقول يرضخ كل من شارك فالإمام يرضخ لهم، يعني يعطيهم أقل من السهم، يعطيهم أقل من السهم. كما مر معنا في التعريف، ما هو تعريف الرضخ؟ ها أن يعطى أقل من السهم لمن لا سهم له. أي شيء في هذه الغنيمة، أي شخص يقاتل أو معه دواب ليس لها شيء من السهام، فإنها تعطى رضخ بدل السهم، يعطى رضخ بدل السهم. نعم، لأنه ولا يسهم لأكثر من فرسهم، فعشان كده سأل. أي لا يسهم، يعني لا يعطى سهم من الغنيمة. فرق بين السهم والرضخ، واضح ولا لا؟ من هم؟ لا لا ما يعطى ولا يسهم لأكثر من فرسين. أي عفوا، المذهب فرسين، الثالث يرضخ له. المذهب لا يعطى أكثر من فرسين. نعم، المذهب لا يعطى أكثر من فرسين. يعطي يعني إنسان قاتل ومعه فرسان، كم يعطى سهم؟ خمسة سهم له وأربعة أسهم للفرسين. قاتل معه ثلاثة، معه خمسة، معه عشرة، ها لا ما يعطى أسهم لما زاد على الثنتين، يعطى رضخ، يعطى رضخ. واضح ولا لا؟ نعم، ولكن الراجح واحدة. نعم الراجح واحدة. لا لا، ثنتين، هذا هو المذهب، هذا المذهب، لكن تبادر لديه فرس واحدة، وإلا الرضخ لما زاد على الثنتين، الرضخ لما زاد على الثنتين. قال: إذا كان مع رجل خير ولا شيء لغيرها من البهائم، ولا شيء لغيرها من البهائم لعدم وروده عنه عليه السلام صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم لغير الخيل، لم يسهم لغير الخيل، وإلا معلوم أن هناك إبل، عرفت ولا لا؟ وقد يكون هناك أحد قاتل على حمار، لكن لم يرد أنه أسهم إلا الخيل، فما عدا الخيل لا يسهم له، لا يسهم له، لكن يرضخ، لا بأس أن يرضخ له حسب ما يراه الإمام. قال: ويشارك الجيش سراياه التي بعثت منه من دار الحرب فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم، إلى آخره. يقول المصنف: ويشارك الجيش سراياه التي بعثت منه في دار الحرب، يعني الآن الجيش إذا لم يكن في البلد، إذا خرج الجيش وصار في الميدان في مكان الحرب، واضح ولا لا؟ فأرسلوا سرية والجيش بقي مكانه ما قاتل، أرسلوا سرية وقاتلت وغنمت، الغنيمة لمن؟ للسرية والجيش سواء، حتى لو أن الجيش لم يشارك، لأن الجيش في دار الحرب، الجيش في دار الحرب. لكن لو كان الجيش في البلد والذي خرج السرية، فالغنيمة لمن؟ للسرية. واضح ولا لا؟ ومثله، انتبهوا، مثله لو أخرجوا سرية للقتال، واضح ولا لا؟ ولم تقاتل، حصل القتال عند الجيش فغنم الجيش، ها فالغنمة لها للجيش وللسرية، للجيش وللسرية، لأنهم كلهم في ميدان الحرب، كلهم في ميدان الحرب ومستعدون للقتال. يقول المصنف، يقول: ويشارك الجيش سراياه التي بعثت منه من دار الحرب فيما غنمت، ويشاركونه، يعني الجيش، يعني السرية، السرايا يشاركون الجيش فيما غنم، فيما غنم. قال ابن المنذر: روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وترد سراياهم على قعدهم، ترد سراياهم على قعدهم، يعني على من قعد، على من قعد ولم يقاتل، على من قعد ولم يقاتل. وأيضا يقولون، أيضا يقول، لأنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام، ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما غزا هوازن، لما غزا هوازن بعث سرية، بعث سرية من الجيش قبل أوطاس، بعث سرية من الجيش قبل أوطاس فغنمت، فغنمت، فشارك بينه وبين الجيش، فشارك بينها وبين الجيش. فما دام الجميع يعني مستعدون للقتال، فحكم السرية حكم الجيش، وحكم الجيش أيضا حكم السرية فيما يأخذون. لكن السرية كم لها؟ انتبهوا، الجيش الآن في دار الحرب، فبعث السرية وقاتلت، كم لها؟ أحسنتم، لها الربع، لها الربع من غير مشاركة في الغنيمة. قال: أما لو خرجت السرية والجيش في البلد، يعني جهز الإمام سرية وانطلقت القتال والجيش لا يزال في البلد، ليس في دار الحرب، فالغنيمة لمن تكون؟ للمقاتلين، تكون للإسرائيلية لا للجيش. وإن بعث الإمام من دار الإسلام جيشين أو سريتين انفردت كل بما غنمت، فرد كل بما غنمت. لو بعث الإمام من دار الإسلام يعني بعث من البلد، من البلد بعث سريتين، سرية وجهها لجهة، سرية وجهها للجهة الأخرى، ها فكل سرية لها ما غنمت، كل سرية لها ما غنمت. لماذا؟ ها لأن كل سرية منفردة ليس جيش واحد، لو كانوا جيش واحد كان السرية هذه تعطى السرية الأخرى، لكن كل سرية منفردة عن الأخرى فكل لها غنمتها، كل سرية لها ما غنمت. وإن بعث الإمام من دار الإسلام جيشين أو سريتين انفردت كل بما غنمت، فرد كل بما غنمت. لماذا تنفرد؟ لأن هي التي تعبت، هي التي قاتلت، هي التي تحملت ما يكون في هذا القتال، فهي حق بهذا الغنيمة لما تعانيه، لما تعانيه من المشقة. قال والغال من الغنيمة، والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح إلى آخره. والغال من الغنيمة، الغال من الغنيمة، الغال من الغنيمة هو من يأخذ منها قبل قسمتها، الغال من الغنيمة هو من يأخذ منها قبل قسمتها وهو محرم، كبيرة من كبائر الذنوب، محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. قال الله جل وعلا ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وقد ورد في الصحيحين أن عبدا قتل، أن عبدا قتل في الجهاد، الحديث طويل لكنهم يعني أثنوا عليه لما قتل وهنؤوه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار، أخبر أنه في النار بسبب الشملة التي غلّه، بسبب شملة أخذها من الغنيمة، حديث الصحيحين. فهو كبيرة من كبائر الذنوب. والغنيمة في المناسبة، الغنيمة من خصائص هذه الأمة، الغنيمة من خصائص هذه الأمة. يقول عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسة لم يعطهن أحد قبلي، منها قال وأحلت لي الغنائم، وأحلت لي الغنائم. فالغنيمة من خصائص هذه الأمة. أما الأمم السابقة، الأمم السابقة فإذا غنموا غنيمة وضعوها في مكان، وضعوها في مكان ثم تنزل نار من السماء وتحرقها، يضعونها في مكان ثم تنزل نار من السماء فتحرقها. ولهذا ورد أن نبي من الأنبياء لما وضع الغنيمة ما أحرقتها النار، ما أكلتها النار، فبدأ النبي يسأل من الذي غال، ما أخبره أحد، فأخذ يصافحهم أو يسلم عليهم، فلصقت يد رجل بيده، لصقت يد رجل بيده، فعرف أن هذا هو الغال، هذا هو الغال. ولهذا الغنائم في الأمم السابقة ما يأخذونها، ما تحل لهم، ما يجوز أن يأخذونها، بل تأتي نار وتحرقها. أما هذه الأمة فأحلت لهم الغنائم، وحلت لهم، وهي من خصائص هذه الأمة. فالغلول منها محرم، الغلول منها محرم. قال وهو من كتم ما غنمه أو بعضه، وهو من كتم ما غنمه أو بعضه، اللي يكتم شيء من الغنيمة قبل قسمته هذا هو الغال، هذا هو الغال. ها أعظم الغلول ولا السرقة؟ الغلول. طيب الموظف الآن، الموظف الذي يأخذ هدية يخلص معاملة، شخص يراجع في المكتب والإدارة إذا خلص أعطاه هدية، هل هذه تجوز؟ لا تجوز. هل هذه أعظم؟ لا، ما من هذه ليست من الرشوة. الرشوة يعطيه لإعطائه شيء، يعطيه لتخلص معاملته، يعطيه لإخراج شيء له، أما هذا هدية بعد ما أنهى العمل أو لأجل وظيفته. طيب هل أعظم هذه ولا السرقة؟ انتبهوا، إنسان موظف ولما أنهى المعاملة جاء شخص وعطاه هدية، قال والله هذا موظف حبيب ولا قصر خذ، فأخذها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن اللتبية هل جلس في بيت أمه وأبيه فلينظر هل يعطى أو لا. طيب أيهما أعظم، السرقة أو هذا؟ هذا أعظم من السرقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هدايا العمال غلول، يعني الهدايا الذي يأخذها العامل على عامل على وظيفته غلول، يعني كمن يأخذ من الغنيمة، كالذي يأخذ من الغنيمة. فالقضية خطيرة. طيب لماذا؟ لأن الغنيمة أخذ من المال العام، أخذ من المال العام، فكأنه سرق كل من له نصيب في هذا المال، كأنه سرق كل من له نصيب في هذا المال. واضح ولا لا؟ نعم. لا ما لا والله نعم واضح. هذا أمر يعني كلام يعني عام ظاهر. هدايا العمال غلول هدايا العمال. العمال ها المستأجرين الموظف هذا يحصل. الآن يعني بعض الموظفين الآن هدايا العمال غلول، يعني الأخذ من بيت المال كالأخذ من الغنيمة، كالأخذ من الغنيمة. ولهذا تجد بعض الموظفين أو بعض المسؤولين في الإدارات الحكومية مثلا يهدى لهم، يعني يبني له بيت أو يبني استراحة، فهذا يهدي له بلك، هذا يهدي له السمنت إلى آخره. هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى غلول، هذا خطير، هذا مأل محرم لا يجوز أن يأخذه. ولهذا يقول شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عثيمين يقول: من أخذ من بيت المال بغير حق، من أخذ شيئا من بيت المال بغير حق فإنه يطالبه يوم القيامة كل من له حق في هذا المال، كل من له حق في هذا المال، الشيخ الكبير والعجوز والصغير وغيره. ولهذا يتساهل كثير من الناس بالمال العام، ومنهم من يقول حلال الدولة حلال، وليس حلال للدولة، هذا بيت المال. لكن إذا كانت الدولة المسؤول أو الملك والأمير يأخذ مال بغير حق، أنت لا يجوز لك أن تأخذ بغير حق. يعني من ظلم أو اعتدى أو أخذ منه بغير حق لا يبيح لغيره أن يأخذ. واضح ما هو واضح؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فبعض الناس يقول خلاص حل الدولة، ما دام الناس يأكلونه أنا سأكله. لا يزال الله جل وعلا يلقي في جهنم وهي تقول ها هل من مزيد. وبعض الناس يعني حتى انخرجنا عن الموضوع قليلا، بعض الناس مع الأسف يقول: لا تبكي رأسك ها مع الروس، يعني ما دام الروس كلها في النار وإذا بنت إلى النار حجبا، النار لا تزال يلقي الله جل وعلا فيها وهي تقول هل من مزيد، يعني تطلب الزيادة حتى يضع الله جل وعلا فيها قدمه ثم تقول قط. فعلى كل حال ينبغي أن الإنسان يتنبه، فلا يأخذ انتداب بغير حقه، ولا يأخذ هدايا على عمله، ولا يأخذ في وظيفته مالا لا يحل له. هذا أمر مهم. ولهذا كل ما أخذ الإنسان هذا المال، كل ما ضعفت نفسه وأخذ شيئا قليلا تاقت نفسه إلى ما هو أكثر، حتى بعد ذلك يطبع على قلبه ويكون لا يبالي من أكل الحرام ويبنى جسمه على السحت والعياذ بالله. قال: وهو من كتم ما غنمه أو بعضه أو بعضه لا يحرم سهمه، يعني الغال لا نحرمه سهمه، الغال لا يحرم من سهمه من الغنيمة. فالغلول شيء يعاقب عليه ويأثم عليه، لكن السهم نصيبه ما نمنعه منه. والجهة هنا الجهة منفكة، يعني كونه له نصيب في الغنيمة لا يعارض كونه سرق أو أخذ منها، فيرد ما أخذ، يرد ما أخذ ويعطى، يعطى نصيبه. قال: وهو من كتم ما غنمه أو بعضه لا يحرم سهمه، لأنه استحق سهمه وثبت له، ثبت له. قال: ويحرق وجوبا رحله كله، هذا الواجب، الواجب أن يحرق رحله، يحرق رحله. والرحل يعني أغراضه التي معه، أغراضه التي معه تحرق، عفشه فرشه إلى آخره تحرق، إلا ما استثنى المصنف، استثنى المصنف أشياء لا تحرق، أما الباقي فإنه يحرق، الباقي فإنه يحرق. وهذه المسألة كونه يحرق رحل الغال، هذه المسألة مختلف فيها. الحنابلة رحمه الله تعالى يقول يحرق كما ذهب إليه المصنف، الغال يحرق. والقول الثاني، القول الثاني وهو مذهب الشافعية، مذهب المالكية، مذهب المالكية أنه يقطع، تقطع يده إذا بلغ النصاب، إذا كان أخذ من الغنيمة يبلغ نصاب السرقة تقطع يده. القول الثالث، القول الثالث مذهب الشافعية الحنفية أنه يعزر لا يحرق رحله، أنه يعزر. والقول الرابع واختيار شيخ حسان بن تيمية، القول الرابع أنه راجع الإمام، أنه راجع لاجتهاد الإمام، وهذا هو الصحيح، أنه راجع لاجتهاد الإمام. فإن رأى المصلحة في إحراقه أحرقه، إن رأى المصلحة في إحراقه أحرقه، وإن رأى المصلحة في تعزيره أزره، رأى مصلحة في تعزيره عزره. يقول رحمه الله تعالى: ويحرق وجوبا رحله ما لم يخرج عن ملكه. ما لم يخرج عن ملكه. إذا كان رحله قد خرج عن ملكه يعني صار لغيره ببيع ونحوه فإنه لا يحرق، فإنه لا يحرق. قال: إلا السلاح. هذا مستثنى، هذا مستثنى، فالسلاح لا يحرق لأنه ينتفع به، والمصحف لا يحرق لأنه محترم، وما فيه روح، ما فيه روح يعني لو كان يملك شيء من الطيور أو الدواب هذا لا يحرق، لا يحرق لأنه تعذيب في النار فلا تحرق. قال: وما فيه روح، وآلته، وآلته الضمير هنا يعود على أي شيء؟ آلته، آلة الرحل، الضمير يعود على الرحل، يعني آلة الرحل لا تحرق، آلة الرحل لا تحرق، يعني مثل السرج أو اللجام ونحو ما يتعلق بالرحل فإنه لا يحرق. ونفقته، نفقة الغال لا تحرق، يعني ما معه من فلوس وطعام ونحو فإنه لا يحرق، لا يحرق. وكتب علم، وكتب علم، وثيابه التي عليه، ثيابه التي عليه هذه لا تحرق، هذه لا تحرق. وما لا تأكله النار، وما لا تأكله النار فهذه كلها لا تحرق. لماذا؟ لأنها ترد له، لأن هذه ترد له، لأنها ليست من الرحل، ليست من الرحل بل ينتفع منها. قال: وما لا تأكله النار فله، فله، يعني هذه له، هذه له. والذي ما تأكله النار كالحديد مثلا، إذا وجد معه حديد ونحوه هذا لا تأكله النار. قال يزيد، قال يزيد ابن يزيد بن جابر: السنة في الذي يغل يغل أن يحرق رحله. رواه سعيد في سننه، رواه سعيد في سننه. ولأحمد وأبي داود عن ابن عمر: سمعت أبي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه فيعزر ولا يبقى، وعنه يعزر ما يراه الإمام ولا يحرق. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما سبق. قال: وإذا غنموا أي المسلمون أرضا بأن فتحوها عنوة، بأن فتحوها عنوة. شرع المصنف الآن أولا الغنيمة، الغنيمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الغنيمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المنقولات، القسم الأول المنقولات، فهذه سبقت، هذه سبقت، تقسم تخمس خمسة أخماس المنقولات، يعني مثلا الدواب، الخيل، الإبل التي مع الكفار، السلاح، الأمتعة، الأطعمة، الآن ممكن نقول ها نقول الدبابات والطائرات التي معهم، هذه كلها تسمى منقولات لأنها تنقل، هذه تخمس كما سبق، تخمس خمس أخماس، هذا القسم الأول، هذه سبقت. القسم الثاني، القسم الثاني من الغنائم العقارات، القسم الثاني العقارات يعني البيوت والأراضي، البيوت والأراضي، هذه شرع المصنف في بيانها لما فرغ من الغنائم التي هي المنقولات، شرع الآن في بيان العقارات، القسم الثاني من الغنائم العقارات، العقارات. القسم الثالث، القسم الثالث الغنائم إن كانت من بني آدم، الغنائم إن كانت من بني آدم، ها وهذه سبقت، هذه سبقت، الذي لا يقاتلون ها بمجرد السبي يكون أرقا، يكون أرقا، والذين يقاتلون ها الإمام مخير فيهم بين أربعة أمور، مخير فيهم بين أربعة أمور. شرع المصنف الآن ها بالغنيمة إذا كانت عقار، الغنيمة الكفار إذا كانت عقار، أراضي، قصور، مزارع، حدائق إلى آخره، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. لا لا حقيقة غنمت هي. هي هي لك كلها منفردة. لو أن السريتين جيش فانقسمت هذه منه نقول نعم له. لكن السرية الآن خرجت من أي شيء؟ ما خرج من السرية الأخرى، خرج من الجيش، والجيش في البلد ما خرج. واضح مو واضح؟ يرده يرده نعم، لأن التوبة إذا كانت من أموال يجب رد الأموال. نعم لا، النفل سبق، النفل الربع للسرية الأولى والثلث الثاني وكذا، هذا النفل. ممكن ممكن تعد، ليس كالرضخ، رضخ العطاء القليل، لكن السهم حسب ما يراه الإمام، ولهذا الربع أكثر من السهم، الثلث أكثر من السهم ولا يقارن إذا نفل السرية الأولى والسرية الأخيرة. لا، اللي يظهر لي المثال هذه اليسيرة، يعني طالب مدرس مسواك ونحوه، هذا هذا قد يكون تعرف الناس عليه، إلا إذا كان له أثر، إذا كان له أثر في الدرجات وغيره فلا يجوز. نعم، لا، هذا يعني الغالب تسامح الناس، لأنه المدرس والطالب ما يكون بينهم هذا الأمر، ليس كالموظف قطعا، لكن لو وصل الحد إلى أن هدية الطالب والمدرس تكون كهدية من له شغل عند الموظف تكون حرام حتى على الطالب. ولهذا إذا كانت الهدية مؤثرة ما بين الطالب والمدرس تكون حرام، كان لها أثر في الدرجات في التعامل. النفل والرضق قبل قسمة الأربعة أخماس؟ إيه نعم، الغنيمة كلها من الأول. نعم، يعني بس من الأربعة أخماس قبل ما تقسم الأربعة أخماس. إيه إيه نعم، قبلها. لكن النفل والرضخ، النفل والرضخ بعد الأربعة أخماس، قبل توزع يخرج أول الخمس الأول لذي الله ورسوله، قبل قسمة أربعة أخماس يخرج النفل والرضخ. نعم، نعم، لا لا ما لا لا لا ما يلزم، ما يلزم، ممكن يضع بالخاص عند بعض الناس لكن ما يلزم، يعني لا يلزم من كونه يحث أنه يضعف الإخلاص عند كل أحد. أما من أضعف، إذا أضعف الإخلاص عند شخص معين فينبغي له أن ينصرف عن هذا الشيء. ولهذا الآن مثلا يقال من حفظ القرآن له 10,000 ريال، مثلا 15,000 ريال، هذا مثل من قتل قتيلا فله سلام. نعم، من صندوق الدولة إذا كان النظام هو الذي يقرضه هذا لا بأس. لا، شوف، الذي وضع النظام إذا أجاز إقراض الموظف ما في إشكال. ولهذا الآن أي مسألة في الوظائف اربطها في النظام، إذا كان النظام يجيزها فيها جائزة على الموظف، إذا كان النظام يمنعها فيها محرم. لا، هل يملك؟ هل هو الذي وضع النظام؟ لا، ما يجوز. ولهذا الآن بعض البنوك الآن مثلا ما تعطي شخص